الآن باشروهن. جزاك الله. ما الذي كان قبل الآن؟ هذا هو السؤال الذي نفهم به بقية الآية أو الآية الكريمة. يعني قبل الآن كانت أحكام، وبعد الآن صارت أحكام أخرى. كان المشروع في أول الأمر إذا جاء المغرب فعلى المرء أن يأكل ويشرب ويجامع، له أن يأكل ويشرب ويجامع ما لم ينم وما لم يؤدي العشاء. يعني كاين أمرين، إذا تخلل بيته والعشاء غير موجود ونام عليه أن يواصل الصوم إلى المغرب من اليوم القادم. هو لو صايم من المغرب حق أمس وجاء وقال لزوجته حضري لي الطعام، راح تجيب الطعام ولا تجيب الماء ولا تجيب الأشياء، وهو في ديك الذهاب غفوة فنام وجاءت وأيقظته. لا يجوز له أن يأكل ولا يجوز له أن يشرب لأنه نام. وإذا أذنت العشاء تأخر حتى أذنت العشاء، لا يجوز أن يأكل ولا يشرب ولا يجامع. في صحيح البخاري أن عمر أراد أن يجامع أهله فقالت له أنا نمت، معنى خلاص بدأ الصيام تاعي، إذا نامت بدأ الصيام، لا يجوز لك أن تجامعني. فظن عمر بن الخطاب أنها تتعلل، يعني المرأة تريد الهروب من الجماع أحيانا، فجامعها وعلى رغم عنها. هذه حادثة. حادثة أخرى، رجل يعمل في المزرعة جاء إلى بيته وقال لزوجته حضر الطعام، فذهبت لتحضر له الطعام وكان هو مثقل بالتعب، فلما جاءت وجدته قد نام، فوصل الصيام والغد أرهقته الأتعاب، جيء به ووضع أمام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ماذا تقول فيه؟ وجاء عمر بن الخطاب وقال هلكت يا رسول الله، قال ماذا فعلت؟ قال فعلت كذا وكذا. فأنزل الله هذه الآية، أحل لكم ليلة الصيام الرفث، الليلة باش تبدأ بالمغرب وتنتهي بالفجر، ويدخل في ذلك العشاء، بعدما كان الأمر مضيق صار موسع. هذا من فضل الله، وهذا من ترغيب الله، وهذا من توسيع الله عز وجل وتشجيع الله عز وجل للمؤمنين. فالآن ما أحلى هذه الآن، ما أمتع هذه الآن، وما أبرك هذه الكلمة فالآن، لا سيما وأنها تأتي من رب رحيم سبحانه وتعالى. فالآن باشروهن بالجماع والقبلة واللمس، وابتغوا ما كتب الله لكم. من الإنسان من الجماع ماذا يبتغي؟ يبتغي التحصين ويبتغي الولد. وابتغوا ما كتب الله لكم من ليلة القدر، ابتغوا ما كتب الله لكم من ليلة القدر، وابتغوا ما كتب الله لكم من هذه الهداية، من التمتع بهداية الأكل والشراب. فهذه كلها نعم، هذه كلها نعم يمكن تصرف أن ابتغوا ما كتب الله لكم من القبلة والجماع واللمس، ومن ابتغاء الولد، ابتغاء الولد، ومن ابتغوا ما كتب الله لكم في هذه الأمة بأن تنال 83 سنة في ليلة واحدة، 83 سنة من العبادة في ليلة واحدة. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هنا خيط الأبيض من الخيط الأسود، مازال ما نزلتش كلمة من الفجر، مازال ما نزلتش. أحد الصحابة رضي الله عنه سمع كلمة حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ذكر الخيط مرتين، وذكر الأول أبيض والثاني أسود، روحنا ولا هنا يعني. فأخذ خيطين ووضعهما تحت الوسادة، وقيل أنه ربطهما في رجله وخذ يأكل ويشرب حتى طلع النهار. فجاء يا رسول الله هلكت، يا رسول الله هلكت، ماذا فعلت؟ قال أكلت حتى طلع النهار. فأنزل الله تبارك وتعالى الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني كين في الأفق لما تكون المدينة ما فيهاش الإنارة، المدينة ليس فيها إنارة، ماذا يبان؟ الخيط الأبيض يبان، خط هكذا في الأفق أول ما يبدو، ليعساه يلقاه. كاين واحد جي مثل ذنب السرحان مثل الكعالات على الثعلب، هاي جي هكذا مثلثة، والأخر هذا الفجر الكاذب. وكاين لما تأتي مستطيل هذا يسمى الفجر الصادق، هذا اللي يكون في الصحراء ولا يكون في البادية وين ما كانش الإضاءة والإنارة يلاحظها. روح أي مكان في الصحراء ولا في البوادي تلاحظ ذلك. قال لما جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت، قال ماذا فعلت؟ قال أخذت خيطين وجعلتهما تحت وسادتي وأخذت آكل حتى طلع النهار. قال إن وسادك لعريض، مخدة تاعك عريضة بزاف، إن وسادك لعريض. ثم قرأ عليه من الفجر. إذن انظروا الرحمة، رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. كان الناس قبل في أول الأمر يجي من العمل يدخل بيته، إذا وجد الأكل يأكل، وإذا كان مضى منه أن زوجته راحت تجيب الطعام وجات ولقاته نايم ما يزيدش يأكل، حتى ولو فطن قبل العشاء، حتى ولو أفاق قبل العشاء، فإنه يمسك عن الأكل إلى اليوم الغد. وإذا أذنت العشاء يوقف، لا جماع ولا أكل ولا شراب ولا غير ذلك. حدثت هذه الحادثة لهذا الرجل، وضع خيطين، خيط في رجل واحدة والخيط في رجل الثانية، وبدأ يشوف مين يتبين هذا خيط بيده هذاك حل يحبس الماكلة. هو خطأ، وإنما من الفجر، الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني في الأفق في الظلام كاين فجأة يظهر خيط هكذا، خيط هكذا يبدو واحد يجي هكذا يهف، يعني يقولوا يهفك هكذا يغلطك، جاي مثل الكعالة تاع الثعلب، كعالة تاع الثعلب جاية كثيفة. إذن عالجها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وحادثة عمر لما جاء أراد أن يجامع زوجته قالت له أنا نمت، أنا لا أستطيع، أنت ما زال ما نمت، تستطيع تأكل وتشرب لكن الجماع ما عندكش حق لأني أنا نمت. فأظن بأنها تلعب عليه فجامعها رغما عنها، وهي اختي كما سماها الله تعالى كنتم تختانون أنفسكم. كما الإنسان خطرتي أحيانا يشوف هكذا مثلا حاجة بينه باللي قريبة للحرام يقول بالله فمي هكذا ونأكلها وخلاص، مازال ما عرفش إذا حرام ولا مش حرام. ولكن المسلم تدفعه التقوى إلى أن يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، يترك الشبهات ويترك الحرام ويدي إلا الحلال. كان الصحابة رضي الله عنهم يتركون 10 أبواب مما لا بأس به حذرا مما به بأس. يعني شوف الإنسان في الدنيا، هنا في الدنيا لو كان عنده ثلاجة كل يوم يجيب الياورت، كل يوم يجيب الياورت، ومن بعد ذاك الياورت في الياورت ذاك التاريخ ينتحى، ما يعرف الجديد تاع البارع ما يعرف القديم، واش يدير؟ يقيس كلش، يرمي كلش، لأن العمر عمر غالية، والسبيطار ويبتقى يخمم المستشفى والدواء والتسمم والموت والقبر وغير ذلك، يقولك نرمي كلش، لكن في الدين يغمض عينه، وهذا من الخيانة، هذا من الخيانة. الصحابي الذي وضع خيطين هو عدي بن حاتم رضي الله عنه. كاين مسألة، لو إن إنسان شخص استيقظ وشاف الساعة، شاف هالخمسة، احنا عندنا الخمسة نتصحروا، شاف هالخمسة روح بدأ يأكل، أكل وشرب وجامع، وبعد ذلك بدأ يشوف كيما هاك لقى الساعة هذه رايحة بسم البارح، هو شبع أكل وشراب وجامع، شو نقوله له؟ بصحتك هني قالك، ولو كان يعني هي الثمانية وشافها باللي الخمسة، هدية من عند الله عز وجل، كما لو أن الإنسان أكل وشرب ناسيا، هذا مثله. وهذا يكون إجماع بين أهل الفقه، هذا إجماع بين أهل الفقه، لأن لقوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وفي هذه الآية فيها استحباب تحري السحر، السحر ما يتسحرش الإنسان على 12 الليل ويرقد، بل إنه يؤخر السحور في قبيل الفجر. قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين بخير ما أخر الناس السحور وعجلوا الفطر. وزيد على ذلك أن هذه الساعة ساعة الإجابة، فالأفضل أنك توقظ الأهل والعيال والأطفال والبنات والبنين والكبار والصغار والعجائز كلهم، توقظهم ولو أن يأكلوا حبة تمر، كما قال صلى الله عليه وسلم نعم سحور المسلم التمر، تأكل ولو حبة تمر. وأن هذا الوقت وقت مبارك حتى لما يصومش، لما يصومش امرأة حائض وطفل صغير وشخص مريض نوضه في هذا الوقت يلتمس البركة، نلتمس البركة. قال بعض السلف كان ينادي أبل أهله يقول لهم هلموا إلى الغذاء المبارك، غذاء مبارك يبارك الله سبحانه وتعالى به في الجسد وفي العقل وربما يكون شفاء. حتى إن بعض العلماء، لكن ما تدوهاش قاعدة، هذه اللي فيه السكر ما يديش هذه قاعدة، يقول لك لو كان يأكل المرأة 7 تمرات في السحر ما يطلع لهش السكر كما لو يأكلهم في النهار. وجربوها هذه، جربوها ووجدوها فعلا صحيح حقيقية، إنسان فيه السكر يأكل هذا التمرات والسكر لا يعني التمر لا يضره. وفيه جواز إدراك المرء الفجر وهو جنب، يعني إنسان أصابته جنابة في الليل من جماع أو من احتلام ثم أصبح وهو جنب أدن عليه الفجر وهو مازال جنب، صيامه صحيح. كانوا بكري يقولون في بعض الأقوال اللي يتناقلوها الناس، الإنسان اللي صابته جنابة لو كان تفوت عليه 12 ليلة وفطر، وهذا ليس فيه دليل. الجنابة ليس الصيام ليس له علاقة بالاغتسال. وكان بعض الناس ربما نيتهم الطيبة أنه ليلة رمضان تلقى الحمام مزدحم من الكولا من للجماع وين يلحقك التور، والناس يحموا ويدوشوا حتى للفجر وهما يستحمون يستعدون لرمضان. جزاهم الله خير، أسأل الله أن يتقبل منهم هذه الأعمال. ولكن الحقيقة أن الصيام لا علاقة له بالاغتسال. قالت أم سلمة وقالت عائشة وأم سلمة كان صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ولا يغتسل إلا بعد الفجر. والآية قوله تعالى يقول الإمام رحمه الله ولما كانت إباحة الوطء في ليالي الصيام ليست إباحة عامة لكل أحد استثنى تعالى المعتكف بقوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي وأنتم متصفون بذلك. ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف وهو لزوم المساجد لطاعة الله، وأن الاعتكاف لا يصح إلا بمسجد. ويستفاد من تعريف المساجد بالألف واللام أنها المساجد التي يعرفها المسلمون، وأنها التي تقام فيها الصلوات الخمس. وفيه أن الوطأ من مفسدات الاعتكاف تلك المذكورات، وهي تحريم الأكل والشرب والجماع ونحوها من مفطرات الصيام، وتحريم الوطأ على المعتكف ونحو ذلك من المحرمات التي حدها لعباده ونهاهم عنها، فلا تقربوها، أي لا تفعلوها ولا تحوموا حولها وتفعلوا وسائلها. والعبد مأمور بترك المحرمات والبعد عنها بترك كل وسيلة تدعو إليها. وأما الأوامر فيقول الله فيها تلك حدود الله فلا تقربوها، كما ينهى عن مجاوزتها فلا تعتدوها. كذلك البيان السابق والتوضيح التام من الله لعباده، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فإن العلم الصحيح سبب للتقوى، لأنهم إذا بان لهم الحق اتبعوه، وإذا بان لهم الباطل اجتنبوه. ومن علم الحق فتركه والباطل فاتبعه كان أعظم لجرمه وأشد لإثمه. يقول الشيخ رحمه الله لما كانت إباحة الوطء الجماع في ليالي الصيام من المغرب إلى الفجر، لما هذه الإباحة موش كل واحد، استثنى الله عز وجل ناس لا يجوز لهم الجماع في رمضان، في أيام الاعتكاف. قال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، لأن المعتكف قد يرجع من المسجد لبيته لقضاء الحاجة وللأكل وللاغتسال ولتناول الدواء وربما لأخذ قسط من الراحة، إنه لا يستطيع، لا يجد ذلك في المعتكف، لكن الجماع لا يجوز له. هذه مهمة جدا، يعني لا يجوز له لا الرفث ولا المباشرة ولا غير ذلك، لأن من مبطلات الاعتكاف الجماع. إذن هو غيره صائم ويأكل ويشرب وأحل له الرفث عند نسائه وغير ذلك، لكنه هو لا عكس ذلك. ومن ذلكم فائدة عظيمة نستفيدها، أنه لا يجوز السكنة في المسجد، لا يجوز السكنة في المسجد، مسجد ما يسكنوش فيه، بمعنى المسجد لما تكون في داخل المسجد لا يجوز لك الجماع، وبالتالي لا يجوز لك أن تسكن في المسجد باتفاق الأئمة الأربعة بما في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله، إلا أن أبو حنيفة رحمه الله خفف ذلك وقال إذا كان لابد أن يبنى بيت في المسجد يبنى من قصب ولا من حطب لكي يسهل هدمه، بل إن العلماء يقولوا أن المساجد جعلت للسجود، لا يجوز أن تبني فيها حتى بيت الوضوء والمستان البركة المقاعد، تستغل كل المساحة للسجود، ناس وضعوا دراهم وضعوا مال باش يدوا الأجر على السجود موش على التمتع والتنزه، لأن بعض المساجد يعطوهم مثلا 7000 متر يديروا 4000 متر مسجد والبقية يديروا بستان وحاضرة تاع سيارات باركينج ويديروا سكنة تاع الإمام ويديروا يعني يكبروا يعني يديروا بيت الوضوء اللي ينبغي يكون معزول على المسجد لكي لا يبول الإنسان في المسجد. لكن الصحابي قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا يصلح فيها من أمير الناس شيء الذي بال في المسجد، ولذلك الإنسان إذا كان غير مضطر لا يذهب إلى المسجد يتوضأ في بيته، إلا إذا كان مضطر ولا محتاج عند ذلك يذهب للمسجد إذهابا لهذه الشبهة. قال الله تعالى تلك حدود الله كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فش قال في الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. في سورة البقرة لما جاب الأوامر والنواهي قال تلك حدود الله فلا تعتدوها. الأوامر لا نعتديها، يعني نجي مع الأمر مباشرة مع الأمر ولا نتعده، لكن الحرام ما نقربوش. الأمر نأتي عند الأمر ولا نتعدى الأمر. قالنا ربي 3 ركعات ما نديروش 4 ركعات، قالنا نسبحوا 33 ما نديروش 37 ولا 40. هذا حدود الله فلا نعتديها. لكن لما يكون الحرام المناهي قال فلا تقربوها، لأن الحرام لما تقربه النفس تلهف عليه. في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي هذا الصراط جداران صوران، صور يعني صور هو جدار، معنى تصوروا أن هذا الصراط المستقيم وعلى جنبتي الصراط على اليمين والشمال صوران يعني جداران، وفي هذين الصورين أبواب مفتحة، 3 أبواب ولا 4 مفتحة، وعلى هذه الأبواب سطور إزارات، وفي أول الصراط داعي يقول ينادي يا عبد الله أو يا عباد الله اركبوا الصراط ولا تعوجوا، اركب فوق الصراط ولا تعوج، وداعي فوق الصراط يقول يا عبد الله لا تفتح الستائر، لا تفتح تلك السطور فإنك إن تفتحها تلجها. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثال، مثال رائع، قال أما هذا الصراط فهو الإسلام، وأما هذه الجدران هذه حدود الله، وهذه الأبواب المفتحة والتي عليها ماذا؟ سطور. هذه الشبهات، الشهوات. الشهوات كاين حدود الله وكاين الشهوات. وأما الداعي الذي في أول الصراط ويقودنا ويقول يا عباد الله اركبوا الصراط، قال هذا القرآن، القرآن يأمرنا بأن نركب الصراط، استقيموا إليه واستغفروه. وأما الداعي الذي فوق الصراط ويقول يا عبد الله لا تفتح الستائر إنك إن تفتحها تليجها، قال هذا وازع الإيمان في قلب كل مؤمن، كل مؤمن عنده في قلبه وازع الإيمان، مثل النفس المطمئنة، النفس اللوامة التي تلوم صاحبها، لأن الحدود لا ينبغي تعديها والشهوات لا ينبغي الاقتراب منها. اليوم عافاكم الله يا أخواننا إلا من ألهمه الله وسدده. إنسان عنده تلفزيون في الدار وحده أو وحدة في الدار، الدامرته عند أمها، تفوت ليلة ولا ليلتين من رمضان ولا بعد السهرات على رمضان، راه وحده، راه معاه الشيطان، خاصة لما قالش بسم الله ودخل بيته، والشيطان يقول له افتح هذا التلفزيون، افتح الجوال، وفي الجوال لما تفتح تلقى مغريات، حتى يقولوا لك هذا الموقع زاره 100 مليون واحد، ويديروا لك تصويرة مغرية، إذا فتحتها خلاص دخلت. هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفتح الستائر فإنك إن تفتحها تليجها. وإذا دخل الإنسان من صويرة لصويرة والفيديو الآخر حتى يولي خبيث، يولي شيطان، هو إنسان يولي شيطان، يقول وين الإيمان، وين الصبح، وين الفجر، وين القرآن، وين لأن الإنسان أحيانا يا أخواننا معصية تنقله من الإيمان إلى الكفر. واحد عافاكم الله شيخ يقول التلميذ تاعه صار ينظر إلى واحد أمرد، المردان هادو النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ننظر إليهم، يكون إنسان كبير وما عندهش يعني ما ينبتلهش الشعر، يجي مثل المرأة، صار ينظر إليه، والشيخ يقول له اتق الله، يقول له إني أتمعن في خلق الله. الشيخ يقول له هكذا، قال أني أتمعن في خلق الله، قال أنا أقول لك اتق الله وأنت تقول لي أتمعن في خلق الله. قال فلما دخل قال له يلا نراجع، فلم يجد حرفا في صدره، كل القرآن مسحه الله من صدره. كثير من الأحوال تأتي للإنسان يعني، ولذلك الله تعالى قال تلك حدود الله فلا تقربوها، ما تقربهاش، مشي كما قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لم يقل لا تزنوا وإنما قال لا تقربوا الزنا، كل المقربات الزنا، النظر، القبلة، الخلوة، السفر بدون مرأة، سافر بدون محرم، المشاهدة، كل هذا يعني كلام فسلام فموعد فلقاء، يعني تجيك رسالة في الجوال إذا جاوبت عليها خلاص دخلت، أغرقت، ويكون الابتزاز ويكون الاستفزاز وغير ذلك. كثير من بنات الحلال وأبناء الحلال دخلوا هذا الميدان، يعني سجلت لهم كلمات وصور وغير ذلك، وقيل لهم إما وإما، فيقعون في ما حرم الله عز وجل، والحرام هذا لو وقعت فيه ربما لا تخرج منه، لا تخرج منه إلى أن تلقى نفسك، إلا أن يدركك الله سبحانه وتعالى برحمته. ولذلك هذه الآية ختمت بموعظة عظيمة، وهي قوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. معنى عدنا إلى ما بدأنا به، وهو قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام مدرسة برمته، بما في ذلك الصيام، الإمساك، وما يتبعه من كف اللسان وكف البصر، ومن الاعتكاف وقراءة القرآن وصلاة التراويح والصدقة والجود والعطاء والزكاة الفطر ولزوم المساجد. وذكرنا الله عز وجل في هذا الصورة قال ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. ديننا الدين الذي أكرمك الله به دين غالي وعزيز، لا تبعه بنظرة ولا تبعه بشهوة ولا تبعه بشيء رخيص تهتك فيه الستر الذي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. بعد ما كنت محترم تجلس معك الملائكة ويجلس معك المقربون كما قال الله تعالى الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، وبعد ما كان عندك طريق من بيتك مشقوق إلى السماء السابعة تستنير به الملائكة عند نزولها، تصير في المشاهدات والسهرات والغناء والحرام وغير ذلك، فتنفر عنك الملائكة وتتسلط عليك الشياطين كما قال الله تعالى ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزة، تدفعهم دفعة. وقال الله تعالى للشيطان قال استفزز من استطعت منهم، استفزز من استطعت منهم بصوتك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد ووعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. كاين وحدين ما تنجبش عليهم، شكون هما؟ المخلصين. هو نفسه قالها إلا عبادك منهم المخلصين، قال وحدين ما تنجمش عليهم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ما توصل لهمش. لماذا؟ لأنه لما يكون وحده، يكون وحده في خلوة وحده يعلم بأن الله يراه. ألم يعلم بأن الله يرى؟ عنده إيمان كبير بأن هذه هي اللحظة اللي يليق فيها الإيمان. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا حديث مخيف جدا، قال يؤتى برجال من أمتي يوم القيامة معهم حسنات مثل جبال تهامة، تهامة هذه أكبر قمة في الحجاز، فيجعلها الله هباء منثورا، جعلها الله عز وجل هباء منثورا، تولي غبرة. شو الهباء المنثور؟ هو مش تصبح من تضرب الشمس وتبقى تشوف في النافذة تشوف واحد التيو هكذا، تيو وهمي كما هك فيه الغبرة، فيه البوسيير الصغيرة هذيك، هذه هي الهباء المنثورة، أعمالهم راحت كجبال تهامة. فقالوا يا رسول الله صفهم لنا، بينهم لنا كي نحذر منهم. قال هم ناس صاموا النار وقاموا الليل وتصدقوا وغير ذلك وفعلوا وفعلوا. قال فلما خلوا بحرمات الله انتهكوها. هنا يظهر الإخلاص، هنا يظهر الإخلاص، أنك لا تعبد الله حق عبادته ولا تخلص الله لله عز وجل حق الإخلاص. وهذا الطيحة اللي يطيح الإنسان في مثل المعصية هو نفسه يرى بأن نفسه لسعت وصارت خبيثة وصارت منبوذة، يحس نفسه بأنه موش مع الملائكة. انظر وأنت تفتح المصحف وتقرأ وترفع صوتك في البيت وتجهر بالقرآن الكريم وفي بيتك دوي كدوي النحل، البنات يقروا، الأولاد يقروا وغير ذلك، جو إيماني، جو إيماني كما كان الصحابة يقول الصحابي الداخل إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع لهم دويا كدوي النحل، اشت النحل كل واحد يقرأ هكذا. وبعد ذلك تصير في الخداع ويصير عندك خوف من غير الله سبحانه وتعالى. واحد كان يذكر عنه أنه كان ماسك الجوال ويشاهد وغارق في الكبائر، كبائر بالمشاهدة، إقرار للعري والرقص والموسيقى والغناء وغير ذلك. وبعد ذلك شاف الحجاب يعني الستائر هكذا تحركت، الإزار تحرك، أغلق كلش وناد وخرج برا هكذا وبدأ يشوف. ومن بعد شلقى القاقط بمعنى خاف من قط ولم يخف من رب السماوات والأرض الواحد القهار. ولذلك الإيمان في المعصية يهرب يروح، وتخاف يروح ما يوليش. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. الإيمان يخرج يولي كما يقولوا بعض العلماء، يقول يولي كما حمامة ولا طير فوق الرأس، لأن القلب خلاص ما هوش يعرف رب العالمين سبحانه وتعالى، بالك قبل ما يعصي الله عز وجل يجد النفس اللوامة وتقول له لا ما تذهبش، ويقول لها لا نذهب غير هذه المرة تحت ما يشوفني وغير ذلك، وبعد ذلك ربما يدخل ما يخرج. فنسأل الله الثبات